القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدل يدوب بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة وموجة نغم. الأسبوع الماضي كانت حلقتنا عن الأغاني المرتبطة بالليالي الصيفية، وسعيدة جدا بمشاركة متابعي سهرتنا موجة نغم اللي توقعوا أو اقترحوا إذاعة بعض الأغنيات المرتبطة بفصل الصيف، ومنهم الأستاذ إبراهيم خيري اللي توقع إذاعة أغنيات حبيتك بالصيف لفيروز، طاير يا هوا وعالرملة لمحمد رشدي، دق الشماسي لعبد الحليم حافظ، البحر وأغنية الشمس الجريئة لحنان، أنا بعشق البحر لنجاة، خدنا أجازة لسعاد حسني وثلاثي أضواء المسرح، يا اسكندرية علي الحجار، وشهاد يا اسكندرية لأنغام. طبعا بنشكر الأستاذ إبراهيم خيري على كل الأغاني المتوقعة والمقترحة، وطبعا كان في بعض الأغاني كانت معنا بالفعل الأسبوع الماضي. أيضا بنشكر الأستاذة ميرفت الشيخ اللي توقعت معنا أغنية اسكندرية لعلي الحجار، شط اسكندرية لفيروز، وبين شطين ومية لمحمد قنديل، وتتر مسلسل زيزينيا، وكان بالفعل معانا الأسبوع الماضي. الأستاذ عفاف رجب توقعت معانا أنا بعشق البحر لنجاة وعارفة لعلي الحجار، وبين شطين ومية لمحمد قنديل. الأستاذة حنان حسن توقعت معانا أغنية فيروز شايف البحر ودق الشماسي، وبشكرها جدا، وبشكر أيضا المستمعة الكريمة أم شروق والأستاذ أحمد آدم ومدام فوزية أبو علوان. ويلا نبدأ سهرتنا موجة نغم المستوحاة من ليالي الصيف المميزة جدا، ونسمع سوا عالرملة. وشاور ولالالي حجرين وابوس خد الرملة ويا خوفي من الموجة الجاية لا تاخدني من غير حنية ويا خوفي من الموجة الجاية لا تاخدني من غير حنية وتضيع كلمة كتبناها عالرملة مستمعين الأعزاء بصوت الفنان القدير الراحل محمد رشدي. وبنستكمل رسائل مستمعين الكرام، وهذه رسالة من الأستاذة غادة فؤاد بتهدي الأغنية القادمة لزوجها العزيز تامر رضا وبنتها الجميلة ندى والأولاد كريم وباسم وزياد تامر رضا. والمستمع الكريمة أيضا ميرفت حسين بتهدي زوجها العزيز وائل محمد رضا في سهرتنا موجة نغم الليلة أغنية لعمرو دياب وتحديدا انت الحظ، وبتقول انها من الاغنيات الجميله اللي تحب تسمعها في ليالي الصيف المميزه جدا. يلا نسمعها مع بعض في موجة نغم وانت الحظ. عارف انت الحظ العين كان وشك حلو علي كل اللي الناس شايفين ما يجيش واحد في المية من اللي انا لسه ما قلتوش. عارف انت الحظ العين كان وشك حلو علي كل اللي الناس شايفين واحد في المية من اللي أنا لسه ما قلتوش. أنا لو تبقى معايا بيت رد القلب ويتهز، أنا لو تاخد عيني أمر عيني عيني ما تتعاز. أنا خايف من عيني يا حبيبي اللي يغل واللي يجز يجز. عارف إن الحظ أهو إنت الحظ يا حظ يا حظ. أسرح بخيالي ما خلاص أحلامي لقيتها وبعيش اللي معشتوش. يا اللي مروقها علينا أنا لسه بكلم قلبي وبقول له ده جه نسينا أيام ضاعت من عمري من عمري ما يتحسبوش. أنا لو تبقى معايا بيت رد القلب ويتهز، حبيبي ونص التاني أنا عمري ما ضيع وقتي مع غيرك لو للزواج، مع غيرك لو للزواج. قلت معاك أفكار ما انت وجودك أول، لاحظ خد بالك فرق إني بقيت واحد تاني والله أنا واحد تاني. أنا لو تبقى معايا بيت رد القلب ويتهز، ولسه معاكم مستمعين الأعزاء والرسائل القادمة من محافظة الإسكندرية. وأحسن ناس سعداء جدا بالأستاذة عبير الديب، دكتور محفوظ هدهد، مدام إيمان نصر الدين، أستاذ شوقي عبد الله سالم، الحج إمام أبو العيلة إمام، والأستاذة فاطمة منصور عسوي، وكلهم عايزين يسمعوا معانا الليلة إسكندرية المحروسة الصيادين وسمك موسى وتتر مسلسل رايو سكينة معنا الآن في موجة نغم. Oh, تمشي تصادف ناس شلها يا مرسي يا ابو العباس من ما تمشي تصادف ناس شلها يا مرسي يا ابو العباس ناس من الصعيد وناس بحر والقلب مفتوح على البحر ناس من الصعيد وناس بحر والقلب مفتوح على البحر في سحر بنات بحري والحب تحت الشموس الله عليك يا اسكندرية بالبحر رايحة من البحر جاية الله عليك يا اسكندرية بالبحر رايحة من البحر جاية لما الصبايا عالصحبجية لما الصبايا معين الأعزاء متابعي موجة نغم الكرام مدام فريال أبو العز بتقول أنا في ليالي الصيف بحب الروقان وبحب أسمع وردة على عيني يا حبة عيني العيون السود لكن بما أننا بنتكلم عن البحر والشمس والهواء وليالي الصيف أنا بحب جدا أغنية شمس وبحر ونسمة شقية وبهديها لزوجي العزيز ولكل مستمعي موجة نغم وبتمنى لهم ليلة صيفية سعيدة ويلا بينا نسمع شمس وبحر ونسمة شقية من ألحان الموسيقار الكبير محمد سلطان وكلمات بهاء جهيم شمس وبحر ونسمة شقية بتوشوشني باسم حبيبي شمس وروب الدب في المية وانا في هواك دايبة شمس وروب الدوب في المايه إكرام جابر بتقول في ليالي الصيف الجميلة أنا بحب أسمع صوت الجميلة نجاة الصغيرة، وبابا كمان كان بيحب يسمع صوتها جدا خصوصا وإحنا على البحر. أنا فاكرة ذكريات كتير وأنا طفلة صغيرة في المصيف لما الأسرة كلها كانت تسافر وكل الأطفال والكبار يوزعوا نفسهم على حجرتين على الأكثر، لدرجة أن في ناس كانت بتنام في البراندة ونصحى من بدري نحضر الفطار ونفطر على البحر ونلعب على الرملة ونبني بيوت ونعمل حفر وتماثيل بالرمل وننزل البحر ونطلع جعانين ونلاقي المكرونة والبانيه في انتظارنا ونقضي باقي اليوم في البحر لحد الغروب. كنا بنستخسر ننام وفي آخر الليل الكاسيت والأغاني الجميلة مع الشباب وأغاني الأصالة مع الكبار. وياريت الليلة في موجة نغم أسمع عليا دي للفنانة نجاة الصغيرة وبهدية لحضرتك أستاذة رشا ولكل متابعي موجة نغم والأسرة البرنامج. وعليا دي ونجاة الصغيرة في موجة نغم وليلة صيفية مميزة جدا. شوفنا في عيون حلوين شيرين قطري زوجة الأستاذ أشرف وجيه أباظة نجل الفنانة الراحلة ليلى مراد، شاركت معنا الليلة وبتحب تسمع في ليالي الصيف ضق الشماسي بين شطين ومية وأعز الناس للعندليب عبد الحليم حافظ، وهي أغنيتنا القادمة في موجة نغم. عشناها عشناها نعيش مستمعينا مع موجة نغم، وصلنا الآن لرسائل مستمعينا الكرام اللي طلبوا يسمعوا في ليلة صيفية صوت كوكب الشرق أم كلثوم. طبعا عدد كبير من السادة المستمعين، مدام عفة الدمنهوري، إناس جمعة السويسي، دكتور راشد أيوب، مدام غادة أحمد محمود فوزي، أستاذ عادل الأسيوطي، ومدام كريمة أبو العينين اللي بتقول يا محلى السهر في ليلة صيف على صوت كوكب الشرق أم كلثوم. بنروح معاها لدنيا تانية ومع أنغام كبار الملحنين، ذوق مختلف له طعم الزمن الجميل والناس الحلوة وأحلى الذكريات. وياريت نسمع الليلة في موجة نغم ألف ليلة وليلة. الحب وبس يا حبيبي.